هل المشكلة كبيرة يعني رواية الحديث بالمعنى في علم الحديث؟ أنت يعني تقرر أنها مشكلة أم تسأل هل هي مشكلة؟ هل هي مشكلة؟ نعم، شتان بين الأمرين. نعم أعطيني البكيت أنا. لا إشكال فيها بإذن الله، ذلك لأن رواية الحديث بالمعنى هو مما صرح به أهل الحديث بجوازه، ولكن ليس على الإطلاق وإنما بقيد. وفي ظني أنك إذا عرفت أو استحضرت هذا القيد طاح الإشكال وزال، وهو أن الذي يريد أن يروي الحديث بالمعنى ينبغي أن يكون مستحضرا للفظه. إذا كان مستحضرا للفظه حينئذ يزول الإشكال ويسهل الأمر. وأظن أنه لا يخفاك أنت ولا يخفى كذلك كل طالب علم أن علماء التفسير اتفقوا جميعا على أنه يجوز تفسير القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية، لكن تفسيرا بالمعنى وليس باللفظ. ذلك لأن تفسير القرآن إلى لغة من لغات الأعجمية تفسيرا حرفيا لفظيا هو أمر مستحيل، ذلك لأنه يوجد في اللغة العربية ألفاظ اللفظ الواحد منها يعطي معنيين متضادين، وهذا منه الشيء الكثير، وألفت بعض الرسائل قديما في ألفاظ التضاد. فيقال مثلا رجل جليل أي عظيم أي حقير، من الألفاظ ألفاظ التضاد. يقال بانت الشمس أي طلعت أي غربت، ألفاظ التضاد. كذلك يقال عسعس الليل أي أقبل أي أدبر، ولذلك فلا يوجد لمثل هذه الألفاظ ألفاظ مرادفة لها باللغات الأعجمية، وهذه قليل من كثير من الأمثلة.